القاعدة الثالثة من قواعد التذكر: كلما انشغل الفكر بالله ازداد التذكر. انشغال الفكر بالله عن طريق أحد أمرين: الاتعاظ بالمسموع من الآيات والهدى والبينات والنصائح والقصص والأحداث والأخبار ونصوص الوحيين على قائمة ذلك، أو أن يكون اتعاظ بالمرء بما يراه الإنسان من الكون والبهائم والجمادات وسنة الحياة وأحكام القدر وتصاريف الحياة فيما حوله. إذا انشغل الفكر بذلك وبدأ يبحث عن آثار أسماء الله حوله، فيرى رحمة الله في رحمة المخلوق بالمخلوق، ويرى كرم الله في إغداقه على إنسان، ويرى حكمة الله في منعه لإنسان، ويرى حفظ الله لذرة من الذرات. إذا سرى ذلك كله في فكره وفي قلبه وفي ذهنه، قوي شعوره بالله، فسافر قلبه لله، وازداد عقله بصيرة بالله، وأصبح تذكره في أعلى درجاته، إذ كل شيء أصبح يذكره بالله، فيرى آثار أسماء الله فيما حوله.